الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب اللباس باب. قال المصنف رحمه الله: حدثنا نصير بن الفرج الأسلي الثغري ثقة، قال نسائي ثقة وأبو حاتم قال ثقة، قال حدثنا عبد الله بن يزيد، عبد الله بن يزيد بن عبد الرحمن القرشي العدو المكي أبو عبد الرحمن، أبو حاتم الرازي قال صدوق، وقال نسائي ثقة، وأحمد قال كان يعني حافظا. نعم. قال حدثنا سعيد يعني، لكن آسف، أحمد أيضا تكلم فيه، لفت الانتباه إلى ضعف حفظه، لكن مسعد قال كان ثقة كثير الحديث. قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب، سعيد هنا ابن أبي أيوب أبو يحيى الخزاعي المصري، قال ابن معين ثقة، وقال أحمد ليس به بأس، وقال النسائي ثقة. قال عن أبي مرحوم، هو عبد الرحيم بن ميمون المدني أبو مرحوم الرومي، قال النسائي أرجو أنه ليس به بأس، وأبو حاتم قال يكتب حديثه ولا يحتج به، أما ابن معين فضعفه وقال ضعيف، الحق أن فيه لين. قال عن سهل بن معاذ بن أنس، قال عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني الشامي، وهو نزيل مصر أيضا، ده مرصع، المصريين يترتبون في هذا الباب، قال ابن معين ضعيف وتلميذه أضعف منه، قال ابن حبان ذكر في الحديث لكنه قال لا يعتبر حديثه ما كان من رواية، يعني من راوية زبان ابن فائد عنه. نعم. قال عن أبيه رضي الله عنه، وأيضا آسف، ابن حبان قال في المجروحين هو منكر الحديث جدا، فسهل إذن هو علة الحديث. قال عن أبيه رضي الله عنه، أنس رضي الله عنه أرضاه. نعم. لا، عن أنس، معاذ بن أنس الجهني الأنصاري. نعم. قال العلماء له صحبة، جزاك الله خير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. جزاك الله عنا خيرا. هذا حديث عظيم أيضا يثبت لنا في كتاب اللباس، فقال: من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني. فيه أمران، الأمر الأول الحمد، وقلنا بأن الحمد هي الحمد من أعظم العبادات وأصلح الصالحات وأطيب الطيبات التي يحبها رب الأرض والسماوات، فأمر بها ربنا جل في علاه. وقد قال ابن أبي طالب أن الدين نصان، نصف شكر ونصف نصف شكر ونصف صبر. فالحمد الثناء الحسن الجميل على الله جل في علاه بجميل الذات والصفات، وقلنا بأن الحمد إذا انفرد دخل معه الشكر، وإذا انفرد الشكر دخل معه الحمد، وإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. قال الحمد لله، وهنا كما قلت في مسألة تقديم التأخير معناها الحصر والقصر، بأن الحمد كل الحمد لله جل في علاه حتى يرضى. قال الحمد لله، وقد قال الله جل في علاه مادحا الحمادين مادحا الشاكرين الذين أتوا بهذه العبادة لله رب العالمين، قال الله جل في علاه شاكرا لأنعمه، وقال عن نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا، والنبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد واسمه أحمد كثير الحمد والمحامد، والحمد لله جل في علاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني. هذه نقف مع المسألة الثانية، قال ورزقني، فيها نسبة النعمة لباريها، فيها نسبة النعمة لباريها، فيها نسبة النعمة لباريها. وهذه حقا من أصول التوحيد لالتفات القلب للرب جل في علاه، وأن يعلم المرء أن خزائن السماوات والأرض بيد الله جل في علاه، بضدها تتبين أشياء. لما قيل للوط ماذا قال؟ لوط ماذا قال؟ قال إنما أتيته على علم، ولم على علم عندي، ولم ينسب النعمة لباريها. وهذا الذي جاء ودخل جنته ظالما لنفسه ماذا قال؟ قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. والآخر قال إن لي عنده للحسنى، يعني المسألة فيا مني أنا، لم ينسبها لله جل في علاه. فمن أعظم من أعظم درجات التوحيد نسبة النعمة لباريها. لذلك كنت أخطئ جدا من أسمعه يقول هذا قارئ صوته جميل صوته حسن، المفروض أن يقول أن الله وهب هذا الصوت، هذا احترازا، لأنه لابد أن ينسب النعمة لبريها. رأيت في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال أتدرون ما قال الله؟ قالوا ما قال؟ قال الله جل في علاه أصبح من عبادي مؤمن وكافر. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. نسب النعمة لباريها. لذلك أنا قلت دائما لو ما حصل النظر في قول ابن عباس عندما قال قول القائل لولا البط لسرق السارق، هذا شرك، شرك، لأنه لم ينسب النعمة لباريها. فنسبة النعمة لباريها، قال أطعمني هذا الطعام ورزقني، لا سيما أن الله تعالى قد قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وقال الله جل في علاه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفسه حتى تسوف في أجلها ورزقها. من الذي رزق؟ هو الله، بحديث الصحيحين أنه قال يمين الله ملأة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ ما يعني ما نقص مما في يدي من شيء؟ قال يمين الله ملأة سحاء الليل والنهار. رأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. لذلك هنا الاعتراف والإقرار بأن النعمة من الله جل في علاه، وأن الرزاق حق هو الله جل في علاه، وأن الرزق من الله حتى لو شكر السبب، لكن القلب لا يميل إلا للرب، كما قال الحسن البصري قال علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمأن قلبي. لذلك قال من قال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. تباين بين أهل التوحيد وأهل الشرك والكفران، أهل التوحيد والإيمان وبين أهل الشرك والكفران، عندما قال قائلهم إنما أتيته على علم عندي، وأما الآخر يقول رزقني الله من غير حول مني ولا قوة. فيظهر الفقر العظيم لله جل في علاه، والفقر وصف لنا ذاتي، والغنى وصف له ذاتي. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، فيتبرأ من كل حول ولا قوة. لذلك النبي نفسه وهو سيد المرسلين ماذا كان يقول عن نفسه؟ قال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، وكان يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهو يتبرأ من حوله وقوته ويجعل حوله القوة لله جل في علاه. هو الرزاق، لأنه الذي يمسك السماوات وهو الذي يمسك السماوات الأرض أن تزول، هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبيده خزائن السماوات والأرض كما قال في كتابه العزيز وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. قال من غير حول مني ولا قوة. ماذا قال؟ قال غفر له ما تقدم من ذنبه، بل قال وما تأخر. دعنا الآن من ما تأخر لأنها شاذة وضعيفة نتكلم فيها، لكن هنا ماذا قال؟ قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا جمهور العلماء يقولون في قوله غفر له ما تقدم من ذنبه كل الصغائر لا الكبائر، لكن نطمع في كرم الله. ومن قال بالكبائر ما أبعد، لقول الله جل في علاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، مفرد مضاف، والقاعدة الأصولية كما بيناها المفرد المضاف يعم، ومعنى أنه يعم يعني يعم الكبائر والصغائر، يعني يعم الكبائر والصغائر. وأنت لو محصت النظر ونظرت إلى ما قال والتفت إلى دقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه ليس ببعيد أن يغفر الكبائر أيضا. شوف هذه مسألة أيسر ما يكون. بالله أسأل الجميع، كم من أكلة أكلتها فلم تحمد الله؟ كم من شربة شربتها فلم تحمد الله؟ كم وكم من رزق رزقته ولم تنسبه لله جل في علاه؟ كم وكم قد ضيعت على نفسك من مغفرة الكبائر والصغائر؟ هذا خلافا لقول الجمهور، الجمهور يرون أنها دائرة على الصغائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتنبت المقتلة في جميع الأثار التي جاءت في مسألة مغفرة الذنوب في الأعمال الصالحات. لكن حقا لا يقال هنا مطلق ومقيد، لا يقال، وليس كل مطلق يأتينا نحمله على مقيد الصلاة والحج، الحج والعمرة العمرة. ففي قوله من غفر له ما تقدم من ذنبه أضاف الذنب له إضافة تعميم، فيكون فيها مغفرة الذنوب الصغير والكبير، وهذا من باب الطمع في كرم الله جل في علاه. قال غفر له ما تقدم من ذنبه، قال وما تأخر، ومتأخر هذه شاذة والحديث ضعيف فيها، ولكن نقول وما تأخر يبقى المعنى أنه أن الله رعاك قول الله جل في علاه لأهل بدر افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لكن هي زيادة ضعيفة. قال ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبي. وهذا كما قلت إن نظرت لعظيم المغفرة أو لعظيم الأجر هنا لعظيم تمكين التوحيد، لأن بها أنه نسب النعمة لباريها سبحانه جل في علاه، ثم تبرأ من كل حول وقوة، فهنا تم الأمر في قلبه لتمام التوحيد. فلما تم التوحيد في قلبه كانت المغفرة الذنوب ما تقدم وما تأخر، في قوله غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. فإن لبس ثوبا وقال الحمد لله الذي رزقني من غير حول مني ولا قوة، فقد أدى الشكر، شكر النعمة، ثم بعد ذلك أتم التوحيد في قلبه بنسبة النعمة لباريها، فحاز الفضل كل الفضل وغفر له ما تقدم من ذنبه. وإن قلنا ما تأخر، هذا بطبع في كرم الله جل في علاه، لكن الرواية ضعيفة. الفوائد المستنبطة: من أهم أسباب مغفرة الذنوب كمال التوحيد، من أهم أسباب مغفرة الذنوب كمال التوحيد، من حسن العبادة الإقرار بعجز الإنسان وضعفه، من حسن العبادة الإقرار بعجز الإنسان وضعفه. المفرد المضاف يعم. الفائدة الثالثة: المفرد المضاف يعم. لو في أسئلة تفضلوا، وبعد الصلاة نكمل إن شاء الله باقي السنن.